الحديث يقول الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فاتباع الهوى الهوى وما ادراك الهوى المفسد العظيم من مفسدات القلوب هو عن الخير الضال وللعقل المضال، لانه يفسد من الاخلاق القبائحه ويغدو من الافعال القبائحها ويجعل كثر النقلة مهزوزة ومدخل الشر مهزوزة. والهوى مصيبة الفتنة والدنيا دار الفتنة، فانزل عن الهوى تفنى واعرض عن الدنيا تفنى، ولا يغرنك هواك بغير الملاذ، ولا تحسبنك الدنياك لحسن العوالي، فمدة الله تنقطع وعارفه تهتدع ويبقى حينها ما تستفيده من المحارم وتستفيده من المآلم. والهوى حجاب بين العقول به حكة النار، وتحق به غضب الجبار، وحرم أتباعه منازل الإكرام. ولهذا عظمت منزلة المخالفة، فلم يجعل الله الجنة طريقا غير خلق، ولم يجعل الله طريقا غير اتباع الهوى. قال الله تعالى: فأما من طغى وأدرك حياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قيل: هو العبد يغنم عقلا فيذكر مقام ربه عليه في الدنيا ومقامه بين يديه في الآخرة فيتركها في معية إلا. بل شرع الله الجهاد، شرع الله له للهوى الجهاد، فجهاد الهوى ان لم يكن اعظم من جهاد الكفار فليس بدونه. قال رجل الحسن: يا ابا سعيد، اي الجهاد افضل؟ قال: جهادك امرت. قال المسلم رحمه الله: سمعت شيخنا يقول: جهاد النفس والهوى اعظم جهاد الكفار والمنافقين، فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولا حتى يخرج إليهم، يعني الكفار، وبدون جهاد الهوى والنفس لا يمكن الخروج إلى جهاد الكفار، فلابد أن يستقر عليها أولا. فإذا كان هذا شأن الهوى، معرفته يقدر ومعرفته الثابت وطرق التخلص منه. وهذا موضوع الحديث في هذه الليلة بمشيئة الله، معنى الله بركة الصلاح والآيات والأحاديث فيه، وموكب التشكل إلى الهوى وخطر الهوى وخطر الهوى وما يتعلق باتباع الهوى والأهواء في التشريع وفي العقائد مما يضاد التشريع ويضاد العقائد ويضاد الأحكام الفقهية أيضا. ونتحدث كذلك عن علاج الهوى. لقد تحدث الشاعر عن قوم رأى معاشره جمعوا طبيعتهم في كل سجاد اتباع الهوى، وقال عنهم: تهوى نفوسهم هوى أجسامهم شغلا بكل جناح وطهارة، تدعو الهوى فأوى بهم وكذا الهوى منه الأوان بأهله فحداه، فانظر بعين الحق لا عين الهوى، فالحق للعين الجلية عالي عالي عن ليس عليه نطاق واضح. قاد الهوى الفجار القادمه وأبت عليه مقادة الأبرار. الهوى كله مصدر هوية يهوى من باب عين، هوية عين أي أحبه وحدها. الهوى بالطبع العشق بالخير او الشر، وما تريده النفس الهوى ايضا من تعريف ذلك. والجمع الاهواء، وهوى اذا احب. قال القيم رحمه الله في تعريف الهوى: الهوى ميل الطبع من ما يلائمه، وهذا الميل كل طبع الانسان ضروره بطاقه، فإنه لولا ميله إلى المطعم والمشرب والمنزح ما أكل ولا شرب ولا نفعه، ويكون هلكه الخطر. فالهوى مستحب لها لما تريده هذه النفس،

يلاحق عثرته التي ويدفع نافرة قوته ويدفع خداع عقيدته، لأن سلطان الهوى قوي ونفق لمكره خفي ومن هذين الوجهين العاقل حتى لن تنفذ أحكام الهوى عليه قوة السلطان وخفاءه. أما الوجه الأول فهو أن يقوى سلطان الهوى بكثرة دواعيه حتى يستولي عليه يعني على العبد مغالبة الشهوات فيكن العقل عن دفعه. يعني يقول الآن أي واحد يمكن تكون عنده وعقل يطلع به في الشهوة، لكن إذا كثرت الشهوات سيقع العقل من الدفع والدرس فيخف سلطانه وتحكمه ليقوى الهجوم فيبعد عن المنع فيقع، مع أنها واضحة العقل أنها ضرر. قال وهذا يكون في الأحداث أكثر وعلى الشباب أغلب لقوة شهواتهم وكثرة دواعي الهوى المتسلط عليهم، وإنه ربما جعل الشباب عذرا لهم. وفعلا هذا تجد الآن بعض الناس يقول يا أخي خلنا الشباب الآن خلنا الشباب هذه وقت يعني وقت لابد منه، وبعض الآباء أيضا يعذرون أبنائهم الشباب هذا. فإذا عاتبت في تصرف ولدي خلص هذا شاب من المراهق هذه كتب هذا منها ايش يعني هذا منها؟ كان يقول مشي يعني لا تؤاخذ الان الولد شاب. فيقول المورثي انه ربما جعل الشباب عذرا له، كما قال محمد بن بشير كل يرى ان الشباب له في كل مبلغ لذه في كل مبلغ لذه عذر، كل ما أراد السبع لذة محرمة هولت عليه قضية المشاكل ثم استوى شاب يدخل عليه يعني إذا هو الآن يعني يلعب ينبو الحرام معلش أنا شاب. قال وحسن ذلك قال أعطيه ما هو الحسن، وحسن ذلك أن يستعين بالعقل على النفس النفورة. يعني نحن في تربية الشباب لابد أن نقوي عندهم الداعي العقل العقل الذي وهديناه من البين، يعني يعرف طريق الخير وطريق الشر، يعرف الحق والباطل والطاعه والمعصيه ما يضر وما ينفع على الاقل، يعني يعرف الشيء الذي يضر والشيء الذي ينفع. هذا الميزان والقوه اللي في النفس قوه العقل اذا نميناها عند الشباب يوجد عنده مركز تحكم قوي وعنده مقاومه قويه. اما اذا كان داعي العقل عنده ضعيف ولا يميز بين ما يضره وينفعه وليس عنده تلك القوة والسلطان فعند ذلك إذا اجتمعت عليه الشهوات غلبت عقله هذا الضعيف المسكين. قال وهل ذلك أن يستعين بالعقل على النفس النفورة فيشعرها ما في عواقب الغرض جدا الغرض وقبح الأثر وكثرة الإجرام وتراكم الآثام. يعني يقال انت الان المفتوح تتابع هؤلاء الفتيات بالحرام ثم تقع في الزنا والفاحشه، هذا انت فكر هذا اليس غرضا عليك؟ هتفشى عرضا والله يراك ان تمسك حرماتك تسببت في كثره ولد حرام ممكن يكون فضيحه عليك وفضيحه عليها وسمعتك تتلوث وتجيب لك المرض وتفعل وتفعل. يعني هذه الاشياء فيها سجية داعي العقل ليس تقفل ميزة ميزة تعمل العقل هذا فكر ثم إيش نتيجة في القبر في التنور للنار وفي عذاب جهنم عذاب الثلاث فماذا تختار؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حفة الجنة من المكان وحفة النار في الشهوات، وأخبر أن الطريق إلى الجنة احتمال المكان ما يمكن اختراق الجنة إلا عبر المكارم لا تتحمل بفضل، والطريق إلى النار اتباع الشهوات ما في واحد يصل إلى جهنم إلا على مثل من الشهوات لا لأنه قد حفت النار بالشهوات لازم اللي يدخل النار لازم يكون تبع الشهوات. حفت الجنة بالمكارم لن ينال إلا على مثل من التعب باتباع الهدى وترك الهوى واجتناب هذه قال فإذا قال النفس العقل بما قد أشعرت من عواقب الهوى

والإنسان قد يعطي عقلا الواجب عليه أن يبين ما يضره مما ينفعه. وكيف يكون الحيوان الفئيم أحسن حالا منه؟ والبهيمة تصيب من لذة المطعم والمشرب والمنجح ما لا يناله الإنسان مع عرش هنيء خال عن الفئي والفئي. البهيمة مصدر في الحقيقة ما في أن ولا ولذلك تساق إلى منحرها وهي منهكة على الشارع تجر على الذبح والسياق اليمين شوي ولو التسليم هو قبل أن يذبح الثالث بني لفقدان العلم بالعوام وهو ما يعرف ايش يعني جاي على ايش الذبح بعد الذبح. والآدمي لا ينال ما ينال من الحيوان لقوة الفكر الشاغل. فلو كان علم اختهى فضيلة لما بحث منه حق الآدم الذي هو خرافة العالم خرافة العالم ولصار أعطي الإنسان من القوة للشهوات كيف هي أكثر من ذلك. ثم نتأمل حديث الصحيحين في السبعة السبعة الذين يظلوا الله ظلهم ولا ظلهم. نحن نتكلم عن الأول من الأمور الشرعية في الكتاب والسنة وعرفنا عرفنا ماذا في قوله تعالى في موضوع الهوى. عرفنا قول الله أرأيت من اتخذ إله هواه وعرفنا من مثل هذا الذي أخذ الأرض واتبع هواه. وكانت تأتي على حديث الصحيحين في موضوع الهوى لتأمل الأحوال تتعلق بالهوى وموقع من هذا الجهة سبعة الأمور الماضية لم يبل إلا بالله. إذا تأملت السبعة كما يقول ابن القيم رحمه الله الذين يظلهم الله في عقل يوم لا ظل الا ظله وجدته النار ذلك الظل في مخالفه الهوى. فان الامام العادل متى صار عادلا لما خالف هواه لما خالف هواه والا كان بطش سرق نهب ضرب. والشاب المؤتى لعباده الله مشت مطاعه الله ما استطاع يصل الى هذا الا بمخالفه هواه. والرجل الذي قلبه معلق بالمكاشف لولا مخالفه هواه كان الان صار قلبه في المسارح وفي الاغاني وفي الاسواق وعند صور النساء واشكال والاشكال الجميله يتبعه. وكذلك المتصدق لولا مخالفه هو النفس الداعيه للشكر والمؤمن ما اخرج. فكيف وقد اخرج الاسلام حتى لا تعلم شماله ما شماله حتى لا تعلم شماله ما تملك يمينه. وذلك الذي جعلته المراه الجميله فخالف هواه مخافه لله. وهذا الذي ذكر الله اكرمه فغاضت عيناه انما اوصله الى هذه المرحله التي يخشع فيها لهذه الدرجه مخالفه الله. فلذلك كان حرم الموقف بعيدا عنه لشده الموقف زائدا عن اسباب. اذا اردت ان ننتقل الى اسباب اسباب اتباع لماذا يتبع ما اهواه هناك اسباب تنشا منذ الصغر وتكبر مع الانسان. فعدم التعود على ضخ الهوى من الصغر سبب لأن الإنسان قد يلقى من أبويه صغيرا حبا مفرطا وحنانا زائفا بحيث يلقى هذا الحب والحنان على تنمية الضوابط الفطرية والشرعية التي لا بد منها لتنظيم الوظائف والدوافع ومقاومة الأب. لا، ما يفرط فيه بعض الآباء والأمهات من تدليع الولد حتى يفعل ما يشاء ويرخى له العنان ليختار ما يشاء وتلبى كل رغباته. هذه عملية هذه تربية فاسدة لأنها تؤثر. يعني إذا ما حرمنا الأولاد ولا من شيء لم نحرمه من شيء أبدا ولم نقف في طريقهم لنيل مطلوب النفسي عندهم أبدا ولم نمنعه ولا حرمان ولا منعه ونلبي كل ما يطلبون ولا نقف عارضا في طريق ما يشتهون. اذا نحن اضرينا بهم ونحن